يكون ذا توجه صادق إلى ربه يسأله مغفرة ذنوبه ويعترف له بالتقصير ويسأله الثبات في الأمر. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري. يجوز أن يقال أن يقصد بالدار هنا دار الدنيا أو دار الآخرة أو هما جميعا، ولعل المراد هما جميعا، وسع لي في داري دار الدنيا ودار الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدار الدنيا أخبر بأن من سعادة المرء البيت الواسع، وحديث البخاري إن يكن الشنف في ثلاث في الدار، والمرأة والفرس. وقال العلماء إن شؤم الدار ضيقها، إن شؤم الدار ضيقها. فعلى كل حال سعة الدار مع طاعة الله عز وجل هذا هو يعني لا حرج فيه، ما دام أن العبد يقوم بحق الله عز وجل. وإن كان باب الزهد وباب البراء واسع، ولكن توجيه هذا الدعاء هو بما ذكرنا، ووسع لي في داري. وأما دار الآخرة فمعلوم أنها هي الغاية، وأن السعة في منازل الآخرة وفي درجات الجنة. فالدعاء يشمل الأمرين، كما أيضا الدعاء الثاني وبارك لي فيما رزقتني، على معنى أن العبد يسأل ربه، أن العبد يسأل ربه أن يرزقه وأن يبارك في رزقه، فيرزقه الله بحيث لا يكون عالة على أحد ولا يمد يده لأحد ولا يكون في حال شديد في الدنيا، وإنما يرزقه الله عز وجل ما يعينه على أداء وظائفه في هذه الدنيا نحو نفسه ونحو ربه ونحو أهله وكل من هو مسؤول عنه. وأهم شيء هي البركة في الرزق، لأنه قد يكون الرزق كثيرا ولكنه لا بركة فيه، وقد يكون قليلا ولكن الله عز وجل يبارك فيه. فالسؤال هنا عن وبارك لي فيما رزقتني، فالبركة هي أن يكون الشيء مؤديا وظيفته سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه أحيانا قد يكون الشيء كثير ولكن تنزع بركته في حق صاحبه وفي حق غيره، وقد يكون الشيء قليلا ولكن مع القناعة والإيمان والصدق الاعتماد على الله عز وجل يبارك في هذا الرزق فيتحقق النفع فيه بشتى أشكاله وألوانه. نعم. وعن شداد بن عوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي. أيضا هذا حديث كان أدعية من جوامع الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو من جوامع الدعاء فينبغي حفظه والمحافظة عليه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يعني تسأل الله أن يثبتك في جميع أمورك، لأن الإنسان معلوم أنه تمر به في هذه الدنيا فتن وأمواج، وكما يقال مفترقات طرق، لا يدري أين يذهب وأين يوجه، وتنازعه نفسه نوازع كثيرة في قد يكون هو فيها تقصير وفيها معاصي وفيها انحرافات، فتسأل الله عز وجل الثبات في الأمر وأن يثبتك في كل ما قد يؤدي إلى زعزعتك في هذه الدنيا، سواء في سلوكك أو في أفكارك أو في آرائك أو في مواقفك من الحياة، من أهلك، من إخوانك، من جيرانك، من زملائك، من سائر أمور الدنيا وارتباطاتها وعلائقها، فتسأل الله عز وجل الثبات في الأمر. وقد يكون الأمر أيضا مراد به الدين، فالألف واللام قد تكون يعني مراد بها الأمر، الثبات في الأمر يعني الثبات في الحق أو الثبات على الدين. والعزيمة على الرشد، يعني إذا لاح لك أمر فيه رشد تسأل الله عز وجل أن يرزقك العزيمة والقوة لأن تتمسك به وأن تعمل به وأن تتوجه إليه. ولهذا قال فإذا عزمت فتوكل على الله. فالعزيمة على الرشد يعني إذا لاح لك أمر فيه رشد فتسأل الله عز وجل أن يعينك على القيام به، لأنه أحيانا قد يظهر حق ولكن تعجز النفس ويتردد وتفوت الفرص، فأنت تسأل الله أن يرزقك العزيمة على الرشد. قال وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. أيضا نعم الله عز وجل كثيرة، وحينما يوفق العبد للشكر فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثير من الناس لا يعرفون نعم الله عز وجل عليهم فضلا عن أن يشكروها، فأول طريق صحيح لشكر نعم الله عز وجل أن تتعرف على هذه النعم. والطريق الواضح الجلي في أن تعرف نعم الله عز وجل عليك، مهما كنت فقيرا أو كنت مريضا أو كنت ذا مشكلات، فإنك ترفل في نعم الله عز وجل. ومن أجل أن تتعرف على هذه النعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فمن أجل أن تعرف أنك في نعم دائما انظر إلى من هو دونك، ستجد أنك في نعم كثيرة، في الصحة، في الراحة. قد يكون عندك مشكلات لكن غيرك عنده مشكلات أكبر، والقاسمة قاسمة الدين نسأل الله السلامة، خاصة إذا رأيت إنسانا زائغا أو منحرفا، فإن انحراف الدين لا يغني معه غنى ولا يغني معه صحة نسأل الله السلامة. فالحالقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي تحلق الدين. فأهم نعمة على العبد أن يوفقه الله للقيام بأمر دينه وبقضايا الدين الكبرى، من تحقيق التوحيد وإقامة الصلاة وأدب معروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فنعم الله كثيرة، ولهذا تسأل الله أن يرزقك شكر نعمه. وإذا رزقت شكر النعم فإنك قد قيدتها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم يعني المحافظة عليها والازدياد منها. وحسن عبادتك كذلك، إذا تسأل الله عز وجل أن يوفقك لحسن العبادة. وحسن العبادة يعني تقريبا يجمعه أمران. الأمر الأول أن تكون صحيحة، عبادة صحيحة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. والأمر الثاني أن تؤديها على وجهها، يعني خالية من الرياء الصلاة مثلا تكون على طمأنينة وعلى حضور قلب، هذا كله من حسن العبادة. فأنت تسأل الله عز وجل أن يرزقك حسن العبادة، لأنه قد يؤدي الإنسان عبادة ولكنه مقصر فيها تقصيرا قد يؤدي إلى ذهاب ثوابها بالكلية. وقد يدخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن إذا رزق العبد حسن العبادة بأن كانت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخلصا فيها لله عز وجل وأداها على وجهها من طمأنينة وعدم رياء ومحافظة ومواظبة عليها في مواعيدها وأوقاتها، هذا هو حسن العبادة. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. القلب السليم هذا أمره عجيب، بل إن الله عز وجل ذكر أنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب مسلم. وسلامة القلب تعني أمورا كثيرة جدا، أهمها سلامة العقيدة وسلامة الدين وسلامته من الشرك وسلامته من سائر ما يؤثر في الدين. ومن المهم كذلك سلامته أن لا يكون فيه غل نحو إخوانه المسلمين، فإن هذا كثيرا ما يحبط الأعمال. حينما يكون الإنسان غليظا أو حينما يكون الإنسان في نفسه حقد على إخوانه المسلمين أو يضمر لهم السوء أو لا يحب لهم الخير أو يحسدهم أو يظلمهم أو يخذلهم، كل هذا يدل على عدم سلامة القلب. ولهذا كان أو مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال عبد الله بن عمر فغضبت الرجل فتابعته حتى أني أظهرت له أني مختلف مع أبي أو مع أهلي، فرغبت أن أنام معه وأبيت عنده في بيته. يقول فبت عنده 3 أيام، كل ذلك ليرى ماذا يعمل، كيف أن هذا من أهل الجنة. يقول فلما مضت 3 أيام سألته وقلت له يا هذا أنا لم أرى عليك مزيد عبادة قيام ليل أو نحو ذلك، فماذا تعمل؟ قال هو كما ترى، ليس عندي عمل زيادة غير هذا، غير أنه أني لا أجد في قلبي شيئا نحو أحد، لا أجد في قلبي غلا نحو أحد. فقال عبد الله هو هذا ومن يقدر على هذا. فالقلب السليم حينما يسأل العبد ربه قلبا سليما على معنى أن يسلم من الغل نحو المسلمين أو حسدهم أو إضمار الشر لهم أو وضع العوائق والتعثرات في طريقهم، هذا هنا تكون سلامة القلب. ولهذا قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأي إنسان يغل نحو أخوان المسلمين أو يبغضهم أو يضمر لهم الشر فإن هذا على خطر عظيم، هذا قلبه ليس بسليم. والله عز وجل وعد أنه لا يدخل الجنة إلا من كان قلبه سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما هو في دعاء إبراهيم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولسانا صادقا معلوم أيضا لسان الصدق واللسان الصادق، لأن الصدق يدل على الاطمئنان واليقين في القلب، لأن ما الذي يحوج إلى الكذب والمخالفة والاضطراب في الحديث هو عدم الثقة وعدم اليقين، سواء إما أن يكون عدم يقين بالله عز وجل أو عدم يقين في النفس. فصادق اللهجة يدل على قوة الإيمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، كان صادقا وكان مؤمنا. فالصدق يدل حقيقة على قوة الإيمان، لأنه ما الذي يدعو إلى الكذب مادام أن الإنسان واثق في نفسه وواثق فيما عند ربه، فلا يلجئه شيء إلى الكذب. وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، هذا أيضا من جوامع الدعاء، أن تسأل الله عز وجل بهذا العموم، فرحمة الله واسعة ويد الله سحاء الليل والنهار، ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، اسأل ما شئت. فهذا السؤال أسألك من خير ما تعلم، سواء في مالك، في دينك، في حياتك، في أولادك، في كل أمورك، أمور الدنيا والآخرة، تسأل الله من خير ما يعلم سبحانه، وتعوذ به من شر ما يعلم، لأن يقيك شرور الدنيا والآخرة في شتى مجالاتها. قال: وأستغفرك لما تعلم، تستغفر من ذنوبك التي وقعت فيها وتعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، وأنه محسن عليك كل شيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسن. فأنت تستغفر الله من جميع الذنوب، وثق أن الله سبحانه وتعالى سيغفرها كلها من كبيرها إلى صغيرها، والله عز وجل أرحم بعباده من أن يتوجه إليه عبد ثم لا يقبله أو لا يغفر له إذا علم منه صدق التوجه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قدمنا من بلادنا بنية العمرة، ولكن لجهلنا وعدم معرفتنا دخلنا مكة غير محرمين، وبعد الدخول تبين لنا أننا وقعنا في خطأ، فأرشدنا هل نحرم من مسجد عائشة ونأتي بالعمرة، أو نقوم بزيارة المسجد النبوي والمدينة المنورة ونعود بعمرة، ما هو الأفضل والأصح، وهل علينا إثم في كلا الحالتين؟ إثم ليس عليكم إثم إن شاء الله، لجهلكم، وأنتم أمام أمرين: إما أن تعودوا إلى ميقات بلدكم، وأنا لا أدري ما هي بلادكم، إن كانت مصر أو المغرب أو جهة شمال أفريقيا، فإن أو حتى الشام وتركيا، فإن ميقاتهم هو جحفة أو رابغ، وهي بلدة معروفة على طريق جدة المدينة أو مكة المدينة معروفة، فإما أن تذهبوا إليها وتحرموا من هناك ولا شيء عليكم، أو تذهبوا إلى المدينة كذلك وتزورون، تصلون في المسجد وتزورون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعودون وتحرمون من أبيار علي، الميقات الذي عند المدينة، أبيار علي تحرمون من هناك، فإن فعلتم ذلك فلا شيء عليكم، إما هذا وإما هذا. أما إن أحرمتم من التنعيم فإن عليكم دما تذبحونه في مكة وتوزعونه على الفقراء، وإن لم تستطيعوا فتصوموا 10 أيام في أي مكان. هل الرسول يصلي على نفسه كما تصلي عليه أمته؟ هذا سؤال لا طائل تحته، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى والأمر قد قضي، ومعلوم أن المطلوب هو أن نصلي نحن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله صلى عليه وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، ونحن مثابون على ذلك، والنفع أيضا يعود لنا والأجر يعود لنا، وإلا فإن الله صلى على نبيه وملائكته صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. امرأة استأذنت زوجها لصيام التطوع وأذن لها ثم أمرها أن تفطر ولا تتم صيامها، فهل يجب عليها طاعته؟ ما دام أن الصيام نافلة فنعم فتطيعه، أما لو كان واجبا فلا. رجل يصلي بالناس في مقر عمله وهو أقرأهم لكتاب الله ونحسبه من الصالحين، والزي الرسمي الذي يعمله هو البنطلون، ولكن بعض الناس يقولون له لابد أن تلبس شيئا على رأسك وهو أفضل، ولكنه معارض ويقول لا أثر لذلك في الصلاة. نعم ليس هناك زي خاص في الصلاة، ليس هناك زي خاص، وتغطية الرأس أيضا ليست يعني شرطا لصحة الصلاة، وإن كان المطلوب أن يأخذ الإنسان زينته في الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، وهذا على قدر ما يتيسر وقدر ما يمكن وعلى حسب الجود ويعني القدرة المالية وعلى حسب الظروف، فالإنسان يعني يأخذ زينته، لكن ليس هناك زي معين أو لباس معين يتزمه الإمام أو المصلين أو المصلون، وإنما على حسب أعراف البلاد وعلى حسب عاداتها. على كل حال صلاته ذلك الرجل صلاته صحيحة إن شاء الله ولا يلزمه شيء. ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ الأولى التسبيح باليد، فإنها بالأصابع اليد اليمنى فإنهن مستنطقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى وأحسن. وإن كان أثر عن بعض السلف أنه كان له شيء يسبح به إما حجارة أو شيء، ونقل ذلك عن سعد بن أبي وقاص، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وللعلماء في ذلك نزاع معروف، وقد ألف أيضا بعضهم في المنع منها وبعضهم في إباحتها، ومعلوم أن الاشتغال بالجوارح بالأصابع فإن هذا أولى وأقرب إلى رجاء الثواب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة حينما رأى تسبح بحجارة أمرها أن تسبح صبيها وقال إنهن مستنطقات. رجل صلى خلف الإمام وأدرك ركعة ثم اقتدى به جماعة أخرى بعد سلام الإمام فصلى بهم 4 ركعات فصارت صلاته في حقه 5 ركعات وللمأموم 4 ركعات، فهل هي صحيحة أم باطلة بالنسبة للإمام والمأمومين؟ هو إن كان صلى 5 متعمدا فإن صلاته باطلة ولا تصح، وكذلك أيضا تبطل صلاة من خلفه إذا علموا ذلك. أما إن كان حينما دخل معه هؤلاء ألغى الركعة الأولى واستأنف صلاة جديدة هو مخطئ على كل حال في إلغائه، إن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لكن إن كان فعلا ألغاها واستأنف صلاة جديدة وصلى 4 فالصلاة صحيحة لكنه مسيء في عمله، أما إن كان صلى 5 فلا تصح. في التشهد الثاني من صلاة الرباعية وأنا قاصر، يعني قاصر الصلاة أقصرها يعني، وبعد سلامه أتيت بركعتين فقط، فما حكم صلاتي؟ لا، ما دام أنك اتممت بمقيم، الإمام مقيم، فإنه يلزمك الإتمام. أما لو صليت وحدك وأنت مسافر وقصرت، أو كنت إماما وأنت مسافر فقصرت بالناس فنعم، أما إذا أتممت بمقيم فإنه يلزمك الإتمام، فالذي أراه أن تعيد الصلاة. القلب الذي تارة يكون عامرا بالإيمان وتارة لا يكون كذلك، فهل يحاسب على آخر ما يكون عليه؟ معلوم أن العبد يحاسب على أعماله، ما قصر منها هو محاسب عليه، وما أحسن فهو مجاز عليه كذلك، لكن فيما قصر فيه إذا رزقه الله عز وجل توبة صادقة فإن التوبة تجب ما قبلها، وإلا هو محاسب على كل شيء. هذا هو الأصل، أن العبد يحاسب على جميع أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الله عز وجل في المجرمين وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لبسنا الإحرام ونحن بالطائرة وما تلفظنا بالنية إلا بعد طواف الوداع ب10 دقائق من غير علم بالوصول الى موقع الاحرام، ما مراده بالسؤال؟ يسألني بعد انتهاء الدرس ان شاء الله. هذا يطلب طلبا خاصا. الناس يقولون قصد الريال الرسول الخبر، هذا صحيح؟